مراجعه كتب مطوله كالتهذيب ورحمه الله. نعم، لان عاشت لان بين موته وبين موت مسعود 68 سنه. نعم نعم اي اخبارهم التي يقدم مثل اخبار عبد الله بن سلام واخبار كعب الاحبار واخبار وهب المنبه واشباههم من ينقل عن بني اسرائيل. نعم لان فيها عبره فيها عبر. نعم مطلق، هذا مطلق، لكن ما سبق ما عرف من كلامهم انه موافق مخالف للشرع يطرح. نعم نعم هذا هو الأغلب، الأغلب أنه يروي عن أصحاب مسعود. نعم. والثالث ما هو مسؤول عنه لا من قد يأتي بعض الروايات عنه عن مسعود الأحسن. نعم. ولا من هذا القبيل. إذا كان قد عمر بقى مولد سنة 10 أو 15 ممكن، أو إذا كان هو عمرا ممكن سماع من مسعود بعض الشيء، ويكون غالب رواياته عن أصحابه لأنه تمكن منهم ولم يتمكن من الرواية عن لسانه. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدث من بني إسرائيل ولا حاجة. مو بعض الأحيان مطلق أخباره أخبار علماءهم هم كله كفار ما فيهم خير منهم، لكن من روى عنهم مثل وهب هذا من المسلمين، لكن هم أنفسهم قد روى عن كفارهم مثل ما روى عن اليهود اللي في المدينة بعض الأخبار السابقة، اليهود والنصارى في بعض الجهات الأخرى هذه تعرض على الأدلة. نعم. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المهتدين خلاف بسبب ذلك، فما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كيدهم وعددهم، وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي غرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. وهكذا الشرع التي أكل منها آدم السلام فيها ولا حاجة إلى معرفتها. نعم. ولكن نقل الخلاف عنه في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم، ويقولون خمسة سادسهم كلهم رجل بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وكتف عن الثالث فدل على صحته، ولو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على رد الأولين بقول رجما بغير دل على أنهما باطلان، ثم ذكر سبع وثلاث كلبهم وسكت عن رده ولم يقل رجما بغير. نعم، هذا وجه كما قال ما ينافي ما ينافي. لكنه يبين طلاب يعني يبين أن قول سبع وثلاثة كلهم ليس يعني أمرا منزوما من صحته، لأنه بعد قول ربي على بعيد ذلك، هذا يعني يبين أن سبع وثلاثة كلهم في شيء من الشك، ولكن المؤلف سمى بين قولين من بغيب وسكت على الثالث أنه هو المقصود وهو محل نظر. نعم. ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا قائل تحته، فقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجد نفسك فيما لا قائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجل الغيب. فهذا أحسن ما يقول في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتستغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، وقد يكون الصواب في الذي تركه،